قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قوله ولا شيء مثله بهذه العبارة بدأ الكلام على النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، والمسمى بتوحيد الإثبات والمعرفة. توحيد الإثبات والمعرفة ويسمى بتوحيد الأسماء والصفات، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، إذ يقسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من يقسمه إلى قسمين، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الذي دعت إليه الرسل. ويقسم التوحيد الذي دعت إليه الرسل إلى قسمين: توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم يختلف عن تقسيم المتصوفة والذي ذكره المؤلف أو الشارح فيما مضى، حيث إنهم يقسمون توحيد الألوهية إلى توحيد العامة، توحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة، ولهم في ذلك معايير في هذا التقسيم وضوابط لم يرد بها شرع، وإنما هي أمور تنبني على الفلسفة وتنبني على الكشف وتنبني على ما يتصوره الواحد منهم من فهمه للوحدانية وفهمه للتوحيد، حيث دخل في مسمى التوحيد عندهم القول بالحلول والاتحاد. وتوحيد الأسماء والصفات كما ذكرت في درس ماضي أنه يعتمد على السمع ويعتمد على ما ورد من الشارع، وأن ليس للإنسان فيه أي اجتهاد، وإنما ينبغي له أن يؤمن بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وينبغي له أن يؤمن بما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفي عنه ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس أعلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته من الله جل وعلا، ولا أحد من الخلق أعلم بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى علمه عن الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ينطق عن هوى، وإنما يتلقى ما يقول به وما يخبر به عن الله. ولذلك هذا التوحيد يعتمد اعتمادا كاملا على ما ورد به الشارع. قال الشارع رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، أي لا يماثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن الله سبحانه وتعالى مباين عن خلقه، ولأن الله سبحانه وتعالى له الوحدانية في الأسماء وفي الصفات، فهو واحد في ذاته لا يماثله ولا يشاهده أحد، لأن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء، ولأنه سبحانه وتعالى واجب الوجود، أزلي قديم لا يماثله شيء في هذه الصفات، لا في وجوب الوجود ولا في القدم ولا في الأزلية. ولذلك كان واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، ليس كمثله شيء. والمخلوقات تختلف وتباينه جل وعلا في كونها مخلوقة، ولذلك هي ممكنة الوجود، مسبوقة بعدم، لا تتصف بالأولية، لا تتصف بالأزلية، ولا تتصف بالقدم المطلق. وإن اتصف بعضها بالقدم فهو قدم نسبي، كما قال سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فوصف العرجون بأنه قديم، لكنه قديم عمن يأتي بعده، لأن العرجون هو الذي تكون فيه الثمرة، حامل الثمرة، حامل التمر، هذا الذي ينبت في كل سنة مرة في النخل، فإذا حال عليه الحول ونبت الذي بعده سمي السابق له إيه؟ قديما. لكن هذا القدم قدم نسبي. نعم، صفة القدم ليست من الأسماء أو ليست من الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، لكن أطلقها أهل الكلام عليه على اعتبار أن هذا وصف يدل على الأزلية. هذه الصفات التي اتصف الله بها تفرد سبحانه وتعالى باتصافه بها، وما اتصف بصفات تشابهها من حيث اللفظ فإن ذلك مع مراعاة الفرق ومع مراعاة التباين ومع مراعاة الاختلاف في الذاتين، لأن ذات المخلوق ذات ممكنة الوجود، حادثة سبقت بعدم، لم تكن فوجدت، بخلاف الذات المقدسة فإنها ذات واجبة الوجود، لم تسبق بعدم، قديمة أزلية. ولذلك إذا وضع هذا الاعتبار ووضعت هذه الفوارق بموجبها يمكن للناس أن يفهموا وأن يعقلوا الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وأن صفات الخالق جل وعلا وأفعاله تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنها عظيمة بعظمه، وأنها قديمة بقدمه، بخلاف ذوات المخلوقين وصفات المخلوقين وأفعال المخلوقين فإنها تتناسب مع هيئاتهم وذواتهم، حيث إنها حادثة مسبوقة بعدم، منتهية إلى عدم، وهكذا. ولهذا قال هنا: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح. يعني يقولون إذا قلنا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يشابه المخلوقين، لكن ورد أسماء وصفات للمخلوقين هي تشابه من حيث الاسم صفات الله وأسماءه سبحانه وتعالى، فهل مجرد المشابهة في اللفظ يقتضي المشابهة في المعنى وفي الكيفية؟ الجواب لا. ولذلك قال: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وفي هذا رد على المشبهة الممثلة، رد على الممثلة المشبهة الذين قالوا إن الله قد وصف نفسه بصفات ووصف خلقه بهذه الصفات، وهذا يقتضي أن تكون صفات المخلوقين مشابهة لصفات الله. ولذلك يقول علماء السلف إن المشبهة يعبدون صنما لأنهم يمثلونه ويشبهونه بذات المخلوقين، كما أن المعطلة الذين نفوا يعني بالغوا في النفي حتى إنهم نفوا الذات المقدسة أو نفوا الأسماء والصفات ونفوا كل ما يتعلق بالله جل وعلا، فهؤلاء أصبحوا يعبدون عدما، لأنه لا يمكن أن تكون ذات في الخارج مجردة عن الأسماء والصفات أو مجردة عن الصفات خالية عن الصفات، فإن هذا أمر لا يمكن وقوعه، وقد يفرضه العقل لكن في الواقع غير ممكن. ولذلك جاءت كلمتهم هذه التي تبين هذا الحق أن المشبهة الممثلة يعبدون صنما، وأن المعطلة يعبدون إيه؟ عدما. قال بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وفي قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. ففي هذه الآية أو في جزء هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يؤمن به الناس تجاه أسمائه وصفاته، فإنهم يجب أن يثبتوها له كما أثبتها لنفسه مع والاعتبار مع الاعتبار ومع الإيمان بأن هذه الأسماء والصفات لا تشابه أسماء وصفات المخلوقين. يقول هل الاسم يطلق على الصفة والصفة تطلق على الاسم؟ جاء التعبير بقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما، وجاء في رواية الإمام الترمذي ذكر هذه الأسماء وبعضها أسماء وبعضها صفات، وهذا يدل على أن ذلك أمر ممكن، وإن كان هناك من يفرق بين الاسم والصفة. قال وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة، ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. من جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، ذلك لأنهم أي النصارى ادعوا الألوهية في مين؟ في عيسى، فجعلوا صفات المخلوق مثل صفات الخالق. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. قال ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به يعني بكفر النصارى أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. هذا القول يعني الذي يؤدي إلى التعطيل أو قول المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات عن الله، قالوا لأن الأسماء والصفات اتصف بها المخلوق، بعض هذه الأسماء وبعض هذه الصفات اتصف بها المخلوق، وقد جاء القرآن الكريم يصف الله تعالى بها، ونحن نعرف أن اتصاف المخلوقين بهذه الصفات على سبيل الحقيقة، لأننا نلمس ذلك وندرك ذلك في المخلوق. فلو قلنا إن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات أيضا على الحقيقة للازم من ذلك مشابهة صفات الخالق بصفات المخلوق، وحيث إننا نرى نفي المماثلة ونفي المشابهة، فقادهم هذا الرأي إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ذهب إليه المعطلة ممن نفى الأسماء والصفات، وحجتهم في ذلك إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي المشابهة، وإن المشابهة يعني باطل، وإن المشابهة أمر باطل، فلذلك لا بد من نفي المشابهة عن أحد الطرفين يعني الخالق والمخلوق. ولما كان المخلوق متصفا بتلك الصفات على سبيل الحقيقة المشاهدة، لذلك رأوا أن الخالق يستحيل أن يتصف بهذه الصفات حتى لا تقتضي المشابهة، فنفوا عنه تلك الصفات. وهذا وإن كان دافعه وموجبه وسببه هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، إلا أنهم حيث أعملوا عقولهم وحيث جعلوا العقل هو المهيمن وهو المدرك وهو المبين وهو المعتمد عليه، لذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ. وإلا فإن توحيد الأسماء والصفات كما قلت توحيد يعتمد ويستند على التلقي والسمع، وكان عليهم أن يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه، وأنه وصف المخلوقات، وأن كلا موصوف بما وصف به حقيقة، إلا أنه لا يلزم من تشابه الأسماء والصفات في اللفظ أن تتشابه في الإيه؟ في المعنى، وأن تتشابه في الكيفية، لأن ذات الله سبحانه وتعالى مباينة لذات المخلوق، ولأن الصفات المشتركة يعني التي وصف بها المخلوق ووصف بها الخالق لا بد أن تكون أيضا مباينة لصفات المخلوق تبعا لمباينة الذات، لأن معرفة الذات معرفة الصفات فرع عن إيه؟ عن معرفة الذات. ولأن الذات لما كانت مباينة لذوات المخلوقين فكذلك الصفات تكون مباينة لذوات الإيه؟ لصفات المخلوقين. ولهذا قال هنا ويراد به يعني ويراد بمن نفى الأسماء الصفات أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. قال ولازم هذا القول يعني ويلزم من نفي الصفات نفي الأسماء، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي ولا يقال له عليم ولا يقال له قدير، وهذه أسماء، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، فمجرد إطلاق هذه الأسماء على العبد هل يلزم منه نفيها عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما قاله أهل التعطيل، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته، لا خطأ، قال في الأصل وبصره ورؤيته وهما واحد، ولعل المقصود بصره وإرادته. نعم، وغير ذلك. وهذا القول بالحقيقة إنما يرد به الشارع على طائفة الأشاعرة بالذات، لأن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ويسمونها صفات المعاني، ويثبتون لله صفة الإرادة والسمع والبصر والكلام والقدرة والعلم. وأما غيرها من الصفات فهم يؤولونها ويحملونها على أنها ليست على سبيل الحقيقة، فالشارح يقول لهم إذا أثبتتم هذه الصفات لله ورأيتم أنها معاني قائمة بذات الله وأن هذه المعاني القائمة بذات الله يتصف به الله يتصف بها الله سبحانه وتعالى وأنها لا تتشابه مع صفات المخلوقين، فيلزمكم من ذلك أن تثبتوا بقية الأسماء والصفات التي أخبر الله بها عن نفسه، لأنه ما دام هذه الأسماء والصفات أو هذه الصفات التي أثبتموها على أنها يتصف الله بها وأن اتصاف المخلوقين بها لا يلزم منه التشابه، فكذلك سائر الأسماء والصفات ينبغي لكم أن تحملوها على هذا الباب وأن تطبقوا فيها هذا المفهوم، لأن ما دام الله قد أثبت لنفسه وما دام الله قد أخبر عن نفسه فلما تفرقون بين أمرين أخبر عنهما الله سبحانه وتعالى؟ لا يليق بكم ما دمتم قد أثبتتم جزءا أن تنكروا الجزء الآخر أو أن تؤولوا الجزء الآخر زعما منكم أن إثبات هذه الصفات يستلزم مشابهة المخلوقين أو يستلزم حلول الحوادث، بل إن إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وأن الله اتصف بها أزلا وأن الله سبحانه وتعالى متصف بها واتصافه بها لا يلزم منه مشابهة المخلوقين، كذلك ينبغي لكم أن تسيروا في بقية الأسماء والصفات على هذا المنهج. استخدام العقل في غير محله هذا هو السبب، لأنهم قاسوا صفات المخلوق على صفات الخالق، قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوقين. نعم، إيش؟ سيأتي الكلام على ذلك. نعم. ها؟ إيه، لأنه قالوا هم قسموا الصفات إلى سبعة أقسام: صفات سلبية وصفات معاني وصفات معنوية وصفات أفعال وصفات جامعة. ها؟ قسموا الصفات وصفات نفسية، صفات نفسية وصفات معنوية ومعاني وجامعة وأفعال. المهم أنهم قسموا الصفات إلى سبعة أقسام، منها ما أولوه ومنها ما أثبتوه. قال: وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود. وهذه صفة الصفة النفسية اللي يسموها صفة الوجود، وأنه عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، لأنهم يقولون أن هذه الصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى تليق به وتناسبه، وهي في المخلوقات تليق بهم وتناسبهم، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعض صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. يعني ليس المسمى المتعلق بذات الله كالمسمى المتعلق بالمخلوقين. وكذلك سمى صفاته بأسماء وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت، فوصف المخلوق بأنه حي. وقال سبحانه وتعالى: وبشروه بغلام عليم. وبشروه بغلام عليم، ايش عندك في سورة الذاريات؟ في قبله ذاك قبله في سورة الذاريات وبشروه بغلام عليم بشارة هذه الآية الثانية اللي في الصافات فبشرناه بغلام حليم الآيتين عندك ولا واحدة منهم غلام عليم إذا نبغالك تثبت ليش الأولى فسمى الغلام بأنه عليم وسماه بأنه حليم وقد وصف الله نفسه بذلك وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين الرأفة والرحمة وقد وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا وصف الإيه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فقد وصف نفسه بأنه السميع البصير قال قالت امرأة العزيز ووصف نفسه بأنه العزيز وكان وراءهم ملك وقد وصف نفسه بأنه الملك وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ووصف نفسه بأنه المؤمن وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فوصف القلب بأنه متكبر وأنه جبار ووصف نفسه بذلك قال ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحية يعني لا يماثل الوصف بالحي وصف الله بأنه الحي هذا الوصف لا يماثل وصف المخلوق بأنه ليه الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء فإنها وإن تشابهت في اللفظ إلا أنها لا تتماثل من حيث الهيئة ومن حيث المعنى قال وكذلك سائر الأسماء وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه وقال تعالى أنزله بعلمه وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال تعالى ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة بالأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو قال عاجل أمري وآجله أو قال وعاقبة أمري أو قال وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجة فنلاحظ هنا أنه أوجد مقارنة بين قوله تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر فأثبت للعبد قدرة وأثبت لله قدرة وللعبد علما ولله علما إلا أن العلم لا يماثل العلم والقدرة لا تماثل القدرة قال رواه البخاري وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: فقد سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف القوة، أي وصف المخلوق بأن له قوة. وقال: وإنه لذو علم لما علمناه، وصف المخلوق بأن له علم. ومعلوم أن لأنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثير، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وهذه هي الصفات التي كان يؤولها الأشاعرة وغيرهم. لأننا ينبغي أن نعرف أن المعتزلة هم أكثر الناس تعطيلا وتأويلا للصفات، وبعضهم لا يثبت لله صفات، بل إن بعضهم ينفي الأسماء عن الله، ويقولون إن الأسماء والصفات بالنسبة لله سبحانه وتعالى هي ألفاظ لها معنى واحد وهي مترادفات، فيقولون السميع العليم البصير كلها بمعنى واحد، وهذه الألفاظ على سبيل الترادف. ويقولون إن هناك لا علاقة بين الاسم والمسمى، يعني يقولون إن الله سبحانه وتعالى يتسمى بما شاء من الأسماء، لكن هذه الأسماء لا تدل على أي معنى، بل كلها تحمل معنى واحدا. أما بالنسبة للأشاعرة، وهؤلاء يعدون عند أهل الكلام من الصفاتية، يعني من الذين يثبتون الأسماء والصفات، ويقولون إن للصفات معاني، لكنهم يقسمون هذه الصفات إلى صفات ذاتية وصفات نفسية وصفات معنوية وصفات معاني وصفات سلبية وصفات فعلية وصفات جامعة، ويجعلون لكل نوع من هذه الصفات تعريفا خاصا به، وله صفات محدودة. فالصفات النفسية هي صفة الوجود، والصفات السلبية عندهم 5 صفات، وصفات المعاني 7 صفات، والصفات المعنوية هي صفات المعاني، إلا أنهم يصوغونها على وزن اسم الفاعل. فالقدرة يقولون فيها قادر، والعلم يقولون فيها عليم، وهكذا. والصفات الفعلية والصفات الجامعة والصفات السلبية صفات محددة يذكرونها، يذكروا في كتبهم ويعرفونها، يثبتون من هذه الصفات 21 صفة، يثبت بعضهم 21 صفة، وبعضهم يثبت 7 صفات، والصفات السلبية 5، هذه 12 صفة، وصفات المعاني 7، هذه 19، وصفة النفسية صفة، هذه 20 صفة يثبتونها لله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك يؤولونه. وهم متفقون فيما بينهم على تأويل صفات الأفعال، لأنهم يقولون إن صفات الأفعال يجب أن تؤول. فإذا قيل وجاء ربك قالوا وجاء ربك، وإذا قيل ينزل ربنا قالوا ينزل أمره، وهكذا يؤولون مثل صفة الرضا والغضب، لأنهم يقولون هذه الصفات في الإنسان أو على الذات، وهذه لا تليق بذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله لو اتصف بها للزم أن يكون متغيرا الذات، وللزم أن يجري في ذاته من التغاير ما يحدث بالنسبة للمخلوق. طبعا هو القصد، هذا القصد هو التنزيه، ما في شك في هذا، لكنهم أخطأوا فيما حيث أعملوا العقل في أمور ما كان ينبغي لهم أن يعملوا العقل فيه، لأنهم لو وضعوا في حسبانهم أن الله هو أعلم بذاته عندما وصف أنه يرضى وأنه يغضب وأنه ينقط وأنه ينزل وأنه يحب، عندما وصف نفسه هو أعلم بنفسه، ولا يلزم من اتصافه بهذه الصفات أن تكون أمور تجري في النفس أو تغير من معالم النفس أو تغير من مكان النفس، لأن صفة المخلوق تليق به وصفة الخالق تليق به. فنحن لو آمنا بهذه الصفات وسلمنا بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إننا نفوض الكيفية لله جل وعلا، لأنه هو أعلم بنفسه وهو أخبرنا عن نفسه، ولا يخبر الله عن نفسه إلا بما هو الحق، ولذلك نؤمن بهذا دون أن ندخل في معرفة الكيفية. كذلك ينبغي لنا، يعني هذه النقطة هي التي غابت أو لم يدركها هؤلاء المؤولة وهؤلاء المعطلة، لم يدركوا هذه المعاني وهذه الحقائق، وأعطوا لعقولهم الزمام في أن يتصرف في هذه الألفاظ التي جاءت عن الله والتي جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا العقل هو المحك وهو المحكم في فهم هذه الأسماء وتلك الصفات، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الخطأ ووقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال. لذلك كان ينبغي لهم وهم يدرسون هذا الموضوع أن يعطوا للإيمان قدره، وأن يعطوا لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه وهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات، فكان عليهم أن يؤمنوا بما جاء عن الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فكان الأولى بهم أن يسلموا لله سبحانه وتعالى ولا يخوضوا في شيء لا تدركه عقولهم، لا سيما إذا عرفنا أن الأسماء والصفات وأن ما يتعلق بذات الله العقل البشري عاجز عن إدراكه أو عاجز عن تصوره، فكان عليهم أن يؤمنوا بما أخبر الله به عن نفسه دون أن يخوضوا في أمور لا تبلغهم ما يريدون ولا تنتهي بهم إلى الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى بهم. هم يرون المعيار في هذا أن الله لا يشابه المخلوقات، لكن كما علمت أنهم لما قسموا الصفات إلى تلك التقسيمات أخضعوا بعض تلك الصفات لهذا المعيار وبعضها لم يخضعوا، وهذا هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم. ما اسمع مذهب الان تقول ان بعضهم يثبت واحد وعشرين، نعم كيف مذهبهم يختلف نعم هم متفاوتون، لأن منهم المعتزلة وهم الذين ينفون الأسماء والصفات كلها، ومنهم الأشاعرة وهم الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعض. فعندهم مثلا كثير من الصفات ينفونها، صفات الأفعال، صفات الجامعة، كل هذه ينفونها، بمعنى أنهم يؤولونها ويصرفونها عن ظاهرها، ويقولون لو اتصف الله بها على سبيل على يعني حسب الظاهر، لو اتصف الله بها حسب الظاهر لكان هذا يشابه المخلوق، وهم يقولون ونحن ننزه الله عن مشابهة المخلوق فيجب أن نؤول هذه الصفات. فيؤولون مثلا صفة اليد إلى لازمها وهو النعمة أو البطش أو القدرة وهكذا. الأشاعر يثبتون 21 صفة، الصفة الذاتية، صفة الصفة النفسية، والصفة المعنوية، وصفات المعاني، والصفات السلبية، ويؤولون الباقي. قال وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أن العلم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك. وعلماء السنة والسلف يقسمون الأسماء والصفات إلى قسمين، يقسمون الأسماء والصفات إلى قسمين، صفات يسمونها عقلية شرعية وصفات خبرية. ومعنى الصفات العقلية الشرعية يعني هناك من الصفات لو أنه لم يرد لها ذكر من الشرع لأمكن للعقل أن يثبتها، وذلك صفة الحياة والعلم والقدرة، لأن هذه صفات لازمة للكمال، ها؟ وكل صفات الكمال صفات يمكن للعقل لو طلب منه أن يثبتها يمكنه أن يثبتها وإن لم يرد الشرع بها. فإذا ورد بها الشرع فقد تضافر على إثباتها كل من الإيه؟ من العقل والشرع، أو كل من الشرع والعقل، ولذلك يسمونها بالصفات الشرعية، الصفات العقلية الشرعية. والنوع الثاني من الصفات وهو الذي يسمونه بالصفات الخبرية، أي وهذه الصفات مصدرها الخبر ومصدرها الشرع، ولو أن الشرع لم يسمع وأرى نثبت له البعية ونثبت له السامع ونثبت له البصر، نثبت له الفوقية ونثبت له العلو، نثبت له الرضا والغضب، نثبت له المحبة والكراهية، لأنه أثبتها لنفسه. ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم أثبتها له. ولا نقول إن هذه صفات تستلزم كذا أو كذا، نقول ما دام الله قد وصف نفسه بها فنحن نثبتها له، دون أن نخوض في كيفيتها أو أن نقول كيف هي. أيضا مما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا عن ذاته سبحانه وتعالى إنما أخبرنا أخبرنا عن ذلك باللغة العربية وبلسان عربي مبين، وهذه اللغة تحمل معاني، فنحن نؤمن بأن هذه الصفة لها معنى، وأن مع المعنى الذي اتصف الله به معنى يليق بجلاله. فمثلا نقول في صفة اليد، اليد بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق هي عضو جارح، عضو جارح. هذا العضو من خصائصه ومن صفاته أنه أداة البطش، وأنه أداة الإكرام، وأنه عضو مركب في جسمه. لكن صفة اليد بالنسبة لله سبحانه وتعالى لها معنى يليق بجلاله، لأن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين مركبة من أجزاء. والله سبحانه وتعالى أخبر أن يده، يعني عندما أخبرنا عن يده سبحانه وتعالى أخبر أنه ينعم بها، وأخبر أنه يبطش بها، وأخبر أنه يعطي بها، وأخبر أنه يأخذ بها. فنقول إن هذه اليد التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها لها معنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نحن لا نستطيع أن نكيفها، ولا نستطيع أن نقول هل هي جزء أو ليست بجزء، لأن هذا كله يتوقف على معرفة الذات، وحيث إن عقولنا تعجز عن إدراك الذات فكذلك عقولنا تعجز عن إدراك هذه الصفة، عن إدراك كنه وحقيقة هذه الصفة. ونقول إن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة اليد، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة له سبحانه وتعالى هي أداة الإعطاء والمنع والبطش والقوة والإنعام، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك. هذا ما ينبغي لنا أن نثبته في هذا الموضوع، واضح؟ قال: وزعم، يعني ومن أول هذه الصفات وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما فيما أثبته، إلا فرق بينهما، إذ لا فرق، لأنها كلها صفات وكلها أسماء وكلها تفهم من باب واحد. أما تقسيمها وتنويعها وإعطاء كل نوع منها معنى معينا وفهما معينا، فهذا من أين لكم هذا التقسيم؟ فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، يعني كان من المعتزلة، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظيرا قولك في مسمى أسمائه. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته. إيش معنى مبتدعاته؟ أي لبعض مخلوقاته، كقول ولاة الباطنية والمتفلسفة. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بذاته بنفسه. إن اعتقد هذا نقول له: والمخلوق أيضا، والجسم، يعني والجسم المخلوق موجود لأنه يحس به وأنه قائم بنفسه، ومع ذلك ليس هو مماثلا لله سبحانه وتعالى. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، يعني ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، قيل له، يعني رد عليه بأنه معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه أو غير واجب بنفسه، يعني إما أن يكون موجود قائم دون أن يوجده أحد، وهذا الذي يسمى الواجب بنفسه. وإما أن يكون ممكن الوجود أي أنه أوجده غيره، وهذا ما قال وإما غير واجب بنفسه. وإما أن يكون قديم أزلي، وإما أن يكون حادثا، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، ما فيش غير اثنين، يا ذا يا ذا. وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق.